الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لعل الموضوع إن شاء الله اليوم بما أنه مراجعة فيكون فيه من الوضوح ما لا يحتاج معه إلى كثير أسئلة، ولا سيما مع كثرة ما جاء من أسئلة وموضوعات خارجة عنه. فلنرى ما جاء من المتعلق به أولا. يقول الأخ: هل يمكن أن يتساوى رجلان أحدهما إيمانه أكبر من عمل جوارحه وآخر يعمل بجوارحه أكثر من إيمانه في ميزان الله؟ هذا يرجع إلى أنه هل هذا موجود فعلا؟ يعني هل يمكن أن يكون هنالك من إيمانه أكثر، إيمانه القلبي أكثر من عمله بالجوارح، أو العكس من يكون عمله بجوارحه أكثر من إيمانه؟ في الحقيقة أنهما مترابطان، التركيب تركيب الإيمان من قول وعمل تركيب عضوي، فلا يمكن أن يكون هذا أكثر إلا وذاك أكثر. لكن الفرق أن الذي يؤمن بقلبه إيمانا حقيقيا كاملا بالقلب قد لا يعمل كثيرا بجوارحه، وإنما كما يقول ابن القيم رحمه الله يسير إلى الله عز وجل ويسلك طريق الخير بقلبه، يعني بالأعمال القلبية التي هي أعظم وأهم وأولى من أعمال الجوارح، مع إتيانه بأعمال الجوارح واستكماله لها، إلا أن أعمال القلب أهم. يعني بالمثال يتضح المقال: الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أكثر إيمانا بقلوبهم، يقينا وإخلاصا وإثباتا وإنابة وتوكلا على الله وتعلقا بالله وما عنده ورجاء ما وعد به، فكانوا مع ذلك كانوا أقل ممن جاء بعدهم. لا نقول كل الصحابة، لكن الغالب أنك لو قرأت سيرة التابعين وجدت أن منهم من كان يقوم الليل كله ويقرأ النهار كله القرآن ويتنفل ويبكي، ومع ذلك هل يقول أحد إنهم أسبق من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو أكثر إيمانا؟ لا، السبب هو فضل الله تبارك وتعالى على أولئك بقوة الإيمان، فهم كما ضرب ابن القيم رحمه الله المثل: يا عجبا لمشيك المدلل تمشي رويدا وتجري في الأول. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه منه من الله، يمشون رويدا ولكن يجون في الأول. لماذا؟ بما وقر في قلوبهم من حقيقة الإيمان. فهذا فقط هو الذي يمكن أن يتخيله، إلا فهو متلازمان والتركيب تركيب عضوي لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. يقول أخ: ما رأيك في من يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول مرسل لكنه لا يصوم بما أمره نبيه، فهل يكون من الذين قالوا صدقناك ولكن لا أتبعك؟ فرق بين من يقول صدقناك ولكن لا أتبعك، المثال الذي ذكر الشارح، وبين من يكون مقصرا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لبعض ما أمر به لكن إيمانه ثابت، فهذا يكون من أهل الكبائر من أصحاب الكبائر، ولكن يخشى على إيمانه. لا شك أن الكبائر بريد الكفر وبريد النفاق والعياذ بالله، يخشى على إيمانه. لكن فرق بين من كفر كفرا صريحا معلنا وبين من كان كل ذنبه أنه قصر أو أخل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته فيما جاء به، مع أنه مؤمن وموقن وثابت لديه أصل الإيمان. يقول أخي: إذا ولد رجل أصم أبكم وهو يؤدي الأعمال التي يقوم بها المؤمن من صلاة وصيام لأنه يرى المسلمين يؤدونها، فهل يسقط عنه النطق لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم، قلنا هذا مرارا إن المكره أو العاجز أو ما أشبه ذلك هذه حالات خاصة لا تؤثر على القاعدة العامة. دائما القاعدة العامة في اللغة أو في الشرع أو في العرف هذه لا تؤثر عليها الحالات الخاصة. القواعد الرياضية والمنطقية فقط هي التي لا يجوز أن يشملها الاستثناء، يعني إذا جبت قاعدة رياضية في علم الرياضيات وبعدين جاء مثال واحد فقط يخالف القاعدة، علمنا أن القاعدة باطلة من قواعد الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء وآخر، هذه تبطل على طول. القواعد العقلية تبطل على طول ولو في مثال واحد. أما القواعد الشرعية وكذلك القواعد اللغوية فلها استثناءات ولها ما يخصصها، فهذه لا تؤثر على الأصل. فالأصل أن الدين قول وعمل، وأن الإيمان قول وعمل، وأن المصلي يصلي قائما، لكن كل هذا مع القدرة. فمن لم يستطع أن ينطق أو لم يستطع القيام في الصلاة فليصلي قاعدا وليؤمن بقلبه، لكن لا يقوم مقام النطق يجب. فمثلا الأخرس هذا أو الأبكم أو فلنفرض أنه لا يجيد اللغة العربية، كيف يمكن أن يعبر عن دخوله في الإيمان؟ ها؟ بالإشارة طبعا، إذا كان يكتب هذا لكن بالإشارة. نعم، وهذا الذي يفسره قول عمر رضي الله تعالى عنه: لو أن قوما حاصروا حصنا فخرج منهم رجل فرفع يديه إصبعه، فرفع إصبعه إلى السماء ثم قاتلوهم لوديتهم، يعني دفعت يتهم. لماذا؟ لأنهم بالإشارة إلى السماء أشاروا إلى أننا آمنا بالله، أن وحدنا الله. وهذا من عمر رضي الله تعالى عنه، هو عمل وامتثال بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مما فعل خالد. ما الذي فعل خالد رضي الله تعالى عنه؟ أنه قتلهم بعد أن قالوا صدأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. نعم، فيعني الإسلام يقبل في دخوله ولو بالظنة ولو بالشبهة ولو بالاحتمال، يقبل ثم يلزم ويرغم في بقية الأحكام. فلو أن أحدا قتل رجل وقد قال لا إله إلا الله في المعركة، وهذا كما تعلمون أيضا الحديث فيه، أو في أو عبر بغير المستخدم في التعبير ولم يستطع أن يقول آمنت أو أسلمت، فقال كلمة أخرى كما قال أولئك من الذين صبعنا مثلا، أو أنه لم يستطع أن يعبر بالمرة إلا بالإشارة، فكل ذلك يكفي. يعني القرائن تكفي في اعتبار الإنسان داخلا في الإسلام. ثم بعد ذلك يلزم بالشرائع ويجبر عليها ويعلمها، يعلم إياها. ها؟ أي كلام كده؟ طيب. الحمد لله، يعني أننا يقوم به بعض الإخوة بارك الله فيهم من إنكار للمنكر يؤثر والحمد لله وينتج، وهذا دليل أن الخير باق في هذه الأمة، وأن اليأس لا يجوز أن يتطرق إلى قلوبنا. وعلى سبيل يعني التمييز بهذا، أمانة مدينة جدة عممت بهذا التعميم، لأنه ورد الأمانة تعميم من وزير الشؤون البلدية والقروية برقم تاريخ 27/2/1413، نصه يطيب لصورة خطار سماحة الرئيس العام لوزارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم تاريخ 17/10/1412 المشار إليه المشار فيه إلى الصورة المقال سماحته من الرسالة الموجهة لمعالي أمين مدينة جدة من المواطن مجالي محمد حامد البوق شيخ مجالي تعرفونه جزاه الله خيرا، حول ما أشار إليه من قيام عمال النظافة بالعمل في وقت الصلاة، مما يفوت على المسلمين منهم أداء الصلاة مع الجماعة، ورغبة سماحته التنبيه على شركات النظافة في مدن المملكة بمراعاة أوقات الصلوات وحث العاملين بها من المسلمين على أداء الصلاة في أوقاتها، انتهى للإطلاع والعمل بموجبه كلا فيما يخصه. الحمد لله، يعني استجيب لهذا، يجب أن نجتهد بالاستجابة فيما هو أيضا من المنكرات الأخرى التي قد تكون مثل هذا المنكر ربما كانت أعظم أو أقل. المقصود أن الإنسان إذا أنكر وتابع وطالب فإنه بلا شك يحصل على الخير، ولو لم يحصل بإذن الله إلا على براءة الذمة وإقامة الحجة لكان ذلك خيرا. أما السكوت ومجرد الحوقلة أو الاسترجاع وبدون أي عمل آخر فإنها لا تغير من الواقع شيئا. ونرجو أن يعمم هذا ليس فقط على عمال النظافة بل على كل العمال وعلى كل العاملين وعلى كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العمال سهل أن يقال لهم هذا لأنهم عمال وضعفاء ويستجيبون الحق، وإن شاء الله يعني أن يكون هذا خيرا لهم لا شك، لكن أيضا يجب أن يكون على من هو أكبر منهم المهندسين والأطباء ثم من هو أكبر وأكبر، لأن الصلاة ليس فيها كبير وصغير بل يجب على الجميع في الإدارات الحكومية وفي غيرها أن يواظبوا وأن يحافظوا عليها. وبالمناسبة يعني هذه نوجه أيضا مع شكر الشكر للأمانة على هذا التعميم ولوزارة الشؤون البلدية، نقول يجب أن نقول لهم إن وضع عمال النظافة مأساوي خاصة في جدة من جهة أن أكثريتهم كافرة، وهذا لا يجوز استقدام الكفار إلى هذه البلاد، وهذا معلوم وقد أفتي العلماء قديما وحديثا اللجنة الدائمة وغيرها، أولا لا يجوز استقدام لأنهم كفار. الأمر الآخر أن المسلمين فيما بينهم يحاربون أشد الحرب، حتى أنهم لا يسمح لهم أحيانا بحضور صلاة الجمعة حتى الجمعة يضايقون فيها، وفي السكن هم أقلية ويضايقونهم إذا رأوهم يصلون، والكفار أولئك من البوذيين وأشباههم لديهم عادات قذرة سيئة ويأكلون الأكل الميتات وأشبهها وأعمال لا تتناسب ولا تليق بالمسلم، ومع ذلك المسلمون محشورون فيما بينهم ويسكنون معهم ويعانون أشد المعاناة، وقد كلمني بعضهم وكتب لنا البعض الآخر معاناة شديدة جدا. فالحل لهذا إلغاء عقود كل الكافرين واستقدام أيدي عاملة مسلمة نظيفة، إذا كانت نظيفة الإيمان ونظيفة القلب ونظيفة الأعمال فستكون البلاد نظيفة بإذن الله. وتنظيف جدا ما هو يعني هين، يعني سمعتم العقد الذي وقع؟ أنا لما سمعته قلت إنا لله وإنا راجعون، 625 مليون لمدة 5 سنوات، يعني دليل على إيش؟ نحن لو كنا نقيم أدنى شعب الإيمان، ما هي أدنى شعب الإيمان؟ ما أقل أنا عن الطريق، لو كنا نقيمها وأخذنا هذه 625 فرضا وأعطيت الإخوان من المجاهدين في البوسنة لأبادوا السر عبادة كاملة فقط في تكاليف النظافة. لكن انظروا تفريطنا في هذا، الإنسان يرمي الغمامة عزكم الله أي حاجة، يعني أي شيء يرمي كما يشاء ولا يبالي به، يشرب العلبة من البارد ويرميها في الشارع، سبحان الله. بدل أن نقيم هذه الشعوب وهي أدنى شعب الإيمان، انظروا كم يكلفنا تفريطنا في القيام بالإيمان وأداء الإيمان وتحقيق الإيمان، فإذا كان التفريط في أدنى شعبه يكلفنا هذه المئات من الملايين، فكيف إذا فرطنا في شهادة لا إله إلا الله وفي الموالاة وفي المعاداة وفي البراءة من الكافرين؟ كم نتوقع يكون الثمن الذي ندفعه بالمليارات وبالأرواح؟ وهذه سنة الله تبارك وتعالى، لا بد أن يعاقب من فرط في أي أمر من أمر هذا الدين وفي أي شعيرة وفي أي شعبة وإن فرط. مثلا ما أدري تأكد إن كان هذا فهو من ينكر فورا، يعني الأخ يقول أنهم الآن أن بعض الإخوان عندهم أشرطة إن يمسكونهم ينفذون أموالهم، حقيقة أنا قد تكلمت عن هذا إن كان صحيحا لا أدري، لكن أقول يعني هذا إهانة في الحقيقة للعلم وأهله، أن يأتي رجال من البلدية أو غيرها ويضايقون الداعة والناس الذين يأتون أو يحضرون في القرب من المساجد وأثناء إلقاء الدروس والمواعظ، هذا لا يجوز ولا يليق، وإتلاف هذه الأموال ومصادرتها أيضا هذا حرام وظلم وكفانا مظالم. الآن سنتحدث عن مظالم أخرى تكفي وتغني عن هذه المظالم الإضافية. الأمر الآخر، الأخ شكر الله له الذي أخذ منا الأسبوع الماضي موضوع الشركة التي عملت بحلاقة اللحية، يعني ذكر الحمد لله أنه قام بالإنكار وأنه إن شاء الله نرجو أن يكون هذا قد أثمر أو في الطريق إلى أن يثمر، وشكر الله له ولكم جميعا. هذه فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله عن الجوائز التي تعلن عنها المحلات التجارية مصورة من مجلة البحوث التي تصدرها الرئاسة. والحمد لله يعني أن الأخ أحد الإخوة الكرام جزاه الله خيرا تبرع وطبع منها كمية، ومن أراد أن يحصل عليها يمكن يحصل عليها إن شاء الله مثلا بعد الأذان أو بعد الصلاة، لكن بهدوء. المهم الفتوى معلومة، ما مضمونها معلوم، وهي أن هذه المحلات التجارية مثل مطعم الديوان كمثال الآن وغيره من التي تعلن في الشوارع إعلان أن هناك جائزة لمن يشتري كما تقول الفتوى، لوحظ قيام بعض المؤسسات التجارية والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يجري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى الجوائز، وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر ما جاء في الفتوى. المقصود شركات السيارات تعلن عن سيارة خاصة وصاحب الحظ الذي يكون يشتريها له مليون نصف مليون، فيقدم الناس على شراء من الشركة يقدم كثير لعله يكون كما جاء في حديث الفرات ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتل من كل 100 كم 99، كل يرجو أن يكون ذلك الواحد صاحب المئة. في الحقيقة الآن المثل ليس كذلك، يعني احتمال النجاة نجاة واحد من 100 أكبر من احتمال واحد من عشرات الألوف، قد يكون ألوف يشترون من الشركة أو من المحل من أجل أن ينال هذا الشيء، كما فعلت شركات الألبان. يعني أحاديث بلغتنا أرجو أنها صحيحة، لأن الناس يعني قالوها وناس الآن متأكد أن واحد توهم أن سيارة من شاحنات اللبن حاملات اللبن هذه يكون فيها الرقم أو النصف المفقود، فاشترى السيارة بأكملها ورماها رمى اللبن كله أراقه كله من أجل أن يجد الجائزة. أصلها القضية ليست السلعة وإنما الفوز للجائزة، هذا لا شك أنه نوع من القمار. لا يدخل في هذا، والفتوى لم تتضمنه على إسحاق، لا يدخل في هذا أن المحل يعطي تخفيضات على سلع معينة، لاحظتم؟ أو لبدائل معينين. إذا جاءنا مثلا واحد وأثبت أنه طالب علم، طالب في الجامعة أو موظف الجامعة، نعطيه 5% 10% على أي سلعة ما يؤثر، أو تخفيض على جميع السلع، أو يعني نوع معين معلوم المقدار ومعلوم الوصف ولا يترتب عليه نوع من المقامرة، لأن القمار هو ما كان مظلته الاحتمال والمغامرة. المقصود بالفتوى هو هذا، كل هذه الشركات أو المؤسسات التي تعلن عن هذا. طيب المهم هذه يعني صورة أصلية، صورة من نفس الفتوى. موجودة نعم إذا كان تنفيذ هذا الاحتمال يدخل، يعني الآن ما ندري بالتفصيل إذا نضع القاعدة، ما كان احتمال مجرد احتمال الفوز فهو قمار، أما إذا كان محققا ومؤكدا لكل من له صفة معينة فهذا لا يدخل. طيب هذه كما ترون هذه وكبيرة حقيقة كبيرة جدا، وهنا أيضا كثير كما يقول الأخوان حقيقة رسائل كثيرة جدا، غير المقابلات غير المكالمات غير ما أعرف أنه أعطي لغيري، ممن يظن هؤلاء المتظلمون أو المتضررون أنه يملك شيئا أو يملك أن يوصل هذه الشكوى إلى من يملك، وهو ما يتعلق بقبول الطلاب في المدارس الابتدائية من طلاب إخواننا المسلمين الذين يعيشون معنا الذين نسميهم البعض أجانب ويصفحون أحيانا يقولون المقيمين. المقصود أن هذه الشكاوى المرة يعني من الله أنها تزيد الإنسان جراحا إلى جراح، يعني نحن لسنا من مآسي إخوان المسلمين في الصومال وفي البوسنة وفي كشمير وفي الجليبجين وفي إريتريا وفي أماكن الله عليم بها، بل لا يكاد يعني بلد تتخيلونه إلا يأتي منه ما يبني القلب من الأخبار. ثم تأتي أيضا مأساة عندنا هنا في بلد لا يليق به أن تكون فيه مثل هذه المآسي بأي حال من الأحوال. عندما يقين الإنسان وقد عاش بيننا والبعض عنده إقامة دائمة في الأصل، فهو كأي إنسان يعيش في هذه البلاد وهو مسلم الحمد لله، وعرف عقيدتنا وعرف عاداتنا وأخلاقنا وتطبع بها وأصبح كواحد منا، ثم نحرمه حقا هو من أعظم الحقوق التي جعلها الله تبارك وتعالى لبني الإنسان وهو حق التعليم. تصوروا أن بعض هؤلاء لو قيل له نقطع عنك الماء ونقطع عنك الهاتف يوافق بشرط أن يقبل أولاده في المدارس. لماذا؟ في الحقيقة هذا الأصل أصبح التعليم فيه كضرورة مثل هذه الضرورات، وربما من جانب أهم يقدر يقول لك أجيب مولى رواية مثلا، يقدر يقول روح أكلم من الشارع قطعوا عني هذا وهذا، لكن لا تقطعوا عني تعليم أبنائي. وإذا كان راتب الواحد منهم 3000 4000 نحن نعرف وضعهم معروف، الغالب أن الجامعي منهم لا يتعدى 2000 3000 وهو الجامعي فما بالك من دونه. يعني دعك من المظالم التي تنشا من يؤخذ منهم من تأمينات ومن أمور أخرى وكذا، لكن فلنفرض أن هذا راتبه، هل يستطيع أن يدرس أبناء في مدرسة خاصة وبين 3 و4 أبناء؟ فبعضهم أصلا لا يستطيع أن يبني إلى بلاده مثل إخواننا الفلسطينيين، بل هناك دول مأساتها أكثر من مأساة الفلسطينيين، ولكن كثيرا من الناس لا يشعرون بهذا. الحكومات البعثية في سوريا وفي العراق المسلمون مأساتهم فيها أكبر من مأساة فلسطين، واليهود في فلسطين أرحم بأبناء فلسطين من هذه الحكومات الخبيثة، وكذلك حكومة ليبيا والجزائر وأمثالها أشد وطأة على المسلمين من وطأة اليهود على الفلسطينيين. لكن نحن إذا أبعد 8 فلسطينيين الجرائد والمجلات والصياح مثل ما حدث واستنكار عند الأمم المتحدة أنه أبعد 8 فلسطينيين، وهؤلاء يقتلون ويبعدون ويشردون ويعلم الجميع بذلك ويسكتون، فمأساتهم أكبر. ثم إن الإنسان أيضا ليس من مصلحتنا أن يرحل، يعني هل نحن فعلا نريد أن نطفشهم نريد أن يرحلوا من البلاد؟ هذا لها حل آخر ولها وسائل أخرى، يمكن أن نقول لا نحن نريدهم، بل نحن يوميا كما تعلمون يوميا أنا أقول لا يمكن يأتي طائرة من الخارج تقريبا أي طائرة إلا وفيها عمالة أجنبية بمعناها الصريح، يعني عمالة كافرة قادمة إلى هذه البلاد. طيب نحن سبحان الله يعني نحن نريد أن نخرج الذي عاش هنا وتربى على ديننا وأخلاقنا وعاداتنا ونأتي كل يوم بكفرة أو بفجار فساق، ما ندري ما هذه نياتهم، ما يغرضهم، ماذا سيفعلون هنا؟ قد يرجع إلى يعني يأتي إلى هذه البلاد وهو جاسوس وهو مجرم وهو مهرب مخدرات أي شيء ممكن، يرجع إلى بلاده ليخدم النصارى واليهود وأمثالهم في هذا الشيء. يعني أقول هذه كلها في الحقيقة تجعل من الضروري ومن الواجب علينا جميعا أن نراجع هذا القرار، أن نتعاون لمراجعة هذا القرار. كل منا ينصح ويتكلم مع إدارة التعليم أو وزارة التعليم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق لا ضرر فيه بل هو فضيلة إن شاء الله، وهو خير من التمادي في الخطأ، بأن تتراجع الوزارة عن هذا القرار وأن تسمح بقبول أبناء المسلمين في هذه المدارس. فعندما أقول أبناء المسلمين أنا أعلم أن أبناء الكفار لديهم مدارس خاصة في منتهى يعني الرفاهية، المدرسة الأمريكية والفرنسية والبريطانية لا يشملهم نظام ولا أي شيء من هذا، فهم يعيشون في رفاهية متلاهية وكأنهم في بلادهم. فالظلم هذا نازل فقط لأبناء المسلمين دون حاجة إليه. أنا أقول حقيقة من تتبعي لبعض المدارس والأحياء في جدة وسؤالي ومقابلة بعض من فتى إلي، ما لنا حاجة إلى هذا الظلم، ما في حاجة له، لأن يوجد أحياء في جدة مثلا لا يسكنها إلا أو غالب السكان من هؤلاء الإخوة، فهم أغلب السكان، والمدرسة في الحي، فلما منع قبول الطلبة إلا السعوديين لم يأتي إلا عدد محدود جدا من الطلاب، حتى أن إدارة التعليم أصبحت تحول من المدارس التي لديها فائض إلى هذه المدارس لأنها فائضة، طيب سبحان الله المدرسة موجودة والمدرسين موجودون، فبدل من أن يدرس 5 أو 10 سعوديين يعني حملة حقائق، فمن مانع أن يدرس 30 أو 40 وكلهم مسلمون والحمد لله. ثم يا سبحان الله ألسنا نبتعد المسلم من أسرة طيبة من أسرة متدينة أصيلة هنا من هذا البلاد إلى أمريكا يرجع أمريكيا، ولبتعث البريطاني يرجع بريطانيا، ولو كانت البعثات إلى الهند لرجعوا هنودا يقبضون البقر. معلوم هذا لأن المناهج والتعليم يؤثر فيما نتعلم إلا ما رحم الله. فهؤلاء بين أيدينا حتى لو أنهم بعد التخرج الدراسة عادوا إلى بلادهم، لما لا نكسبهم؟ لما لا يرجعوا مسلمين مؤمنين موحدين يحملون في قلوبهم الخير والمحبة والولاء والوفاء لهذه البلاد ولأهلها؟ تكفي المظالم الأخرى، تكفي المظالم الأخرى التي يتعرضون لها، ونحن والله لا نقرها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ذلكم محرما فلا تظالموا. من ناحية الكفلاء ومن ناحية أنظر بعض التعقيدات في الجوازات وغيرها من الأشياء، هذه والله لا نقرها مظالم، أقول تكفي هذه. ثم أمر آخر لا يخفى على العقلاء، كيف نريد من هذا المدرس إن كان مدرسا أو الفني العامل إن كان فنيا أو عاملا، وبعضهم يعمل في تخصصات نادرة وحساسة ومهمة نحن نعلم ذلك جميعا، كيف يريد أن يخلص لهذا البلد وأن ينتج بعمله وهو يعلم أنه محاصر ومحارب وأن ابنائه محرم عليهم أن يدرسوا ويتعلموا؟ كيف نريد؟ هل تتوقعون أن يتجب وأن يخلص وأن ينتج؟ لا يمكن أبدا، لأن بما عاملناه حتى نتوقع منه ذلك. يعني سبحان الله احيانا يعني الانسان يعني يقضى المرء في اوقات محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. انا اقول ان الذي اشار بهذا الراي راس في مشورته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. انا ارى ان هذا غش لمن اشار عليه بان يمنع ويتخذ هذا القرار، والحكمه والصواب هو العدول عنه وأن يقبل هؤلاء وأن يوحد بهم وأن يربوا على الخير وعلى العقيدة الحمد لله الموجودة في منهجنا وعلى المحبة والأخوة الإيمانية التي يجب أن تكون بين المسلمين بعضهم مع بعض. هذا هو الذي أقترحه وأدعو إليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يهم الأمر لأن يتقبل هذه النصيحة وهذه المشورة منه. ولكم علي أن أجتهد في إبلاغ هذا لإخواننا العلماء والدعاة الاجتماع الذي سيتم قريبا إن شاء الله، ولعلهم يتخذون في هذا توصية أو نصيحة عامة ينفع الله تبارك وتعالى بها هؤلاء. نعم أنا ذكرتها والذين كتبوا ذكروا هذا، إنهم قالوا نحن أصلا يعني بعضهم يقول: ما جئت من بلادي إلى هذه البلاد إلا لأعيش أنا وأبنائي في جو إسلامي أو أقرب إلى الإسلام. فعلا نحن نحق يعني هذا المسكين ونحق النفسية ومعنوية والله المستعان. ومن سنوات اتخذ قرار بمنع الدراسات الجامعية وتضرر كبيرة، نحن الآن حتى من ابتدائي وحتى من ثانية وثالثة ورابعة ليس فقط الأولى، حقيقة هذه مشكلة. الحل حتى لا نطيل في هذه المشكلة لها جوانب كثيرة والظلم فيها واضح، أقول الحل أمران: الأول أن نسعى جميعا لما نستطيع من مكاتبة أو مخاطبة ومناصحة لمن بدأ القرار أن يرجعوا عنه، وهذا إن حصل وإلا فنحن قد أدينا ما يجب لإخواننا علينا، وأيضا ما يجب لهؤلاء المسؤولين أن ننصحهم. هذا الشيء. والشيء الثاني أن نوجه كلمة رجاء ونداء ومناشدة إلى الإخوة الذين لديهم مدارس خاصة أن يراعوا أوضاع هؤلاء الإخوة. يعني إذا جاءك الإنسان وأثبت لك أن راتبه 3000 مثلا، ونحن نعلم أنه ما نقدر نعيش نحن بهذا المبلغ ولديه 3 أطفال، يعني إن قبلتهم مجانا فجزاك الله خيرا، إن قبلتهم برسالة مخفضة، إن تساهلت في دفع الأقساط، يعني أرجو أيضا أن يكون هذا لعل الله أن يسد به شيئا من اضطرارهم ومن حاجتهم. ونوصي الإخوان جميعا بالدعاء لدعاء الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين مثل هذه الخروجات، فإنه سميع مجيب. يعني المجلد نفسه مصورة لديكم أي يعني ما هذه صورة من نفس المجلد بارك الله فيكم يعني له أخ كتبها بيده ثم صورها هذا اقتراح وبمناسبته نقول للإخوة الكرام نحن إخوة في الله كلنا ويجب علينا جميعا المناصحة والاقتراح والمشورة فحقيقة أن هذه مثل هذه الاقتراحات تفيد جدا فأرجو أن لا يدخل أحد منكم لأي اقتراح يعني لي أو لأي أخ ترونه في أي أمر من الأمور لأنه إن كان ما فيه كله صوابا الحمد لله يجب أن يعمل به وإن كان فيه وفيه فأيضا يعمل بشيء من الخير وإن لم يكن فقبل فيه أنك أديت شيء أسعبك أديت شيء وقد ينفع يوم ما فمثل الاقتراح الذي كتبه بعض الإخوة وقد يكون له علاقة بالموضوع السابق يقول لما لا تنشأ كلية أو معهد عشان نخففها مثلا أي شيء من مدرسة خيرية أهلية لطلبة العلم الشرعي يكون فيها تخصص شرعي بحت على نمط معهد الحرم ودار الحديث في مكة يكون في جدة مثلا مدرسة خيرية بهذا ويشرف عليها عدد من الدعاء والعلماء إلى آخره هذا اقتراح جدير بأن يدرس ويمكن أن يستقدم له الطلبة من الخارج الحاملين مثلا الشهادة الثانوية أن يكفل بعض المسلمون الطالب من هنالك أخ يكفل 10 أخ يكفل 2 أخ يكفل 3 مثلا ويطلب العلم 4 سنوات أو 3 أنا أترك لكم إذا بإذن الله إذا كانت وجه الله أنه يمكن ما تدرسه الجامعات المعروفة الآن في 4 سنوات أن يدرسوه ويتعلموه في 2 سنين بإذن الله أو أقل لأن غرضهم آخر وهدفهم وهدف القائمين عليها شيء آخر فلما لا يكون ذلك؟ يعني لما لا يكون؟ هذا ممكن أن يكون ممكن يتحقق وإذا تعودنا وعددنا دراسة بهذا الأمر وسعينا إلى إيجادها لما لا توجد نفس المناهج الموجودة مثلا في دار الحديث لكن يكون مقر هذا هنا في جدة هذا اقتراح الاقتراح الآخر في جهة الموضوعات وأنا أشكر الأخ الذي كتب هذه الورقة يعني يقترح علي وعلى غيري من الإخوة الدعاء بارك الله فيهم جميعا يقول أن يتطرق إلى الأمور التي تعم بها البلوى كالرشوة والسفر إلى بلاد الكفر بدون ضرورة وموافقة الضعفاء للسادة والكبراء على ما يقولون وما يعملون يعني موضوعات يرى أنها يعني تقليدية في الحياة وما يشبه ذلك فأقول أشكر الأخ وأرجو أي أحد اقتراح موضوعات أو أي فكرة مناسبة أن يفيدنا بها وحقيقة موضوع الظلم بالذات كل مرة أقول نحتاج إلى أن نلقي فيه محاضرة ونحتاج لكن الله المستعان يعني من أسباب أحيانا أن الإنسان لا يقوم بشيء كثرته يعني أنا قاعد أقول أي مثال لماذا تمثل للظلم أنا أسكت والله هذا مشكلة الآن كثرت الأوراق بأن البلدية تأخذ جميع أغراض الباعة من أمام المسجد هذه حقيقة يعني لا بد أن نتخذ فيها شيء ما يجوز لهم ولا يليق ولا أرجو أن لا يخرجون إلى بعض التصرفات أو بعض الشكاوى اللي ما نحبها انظروا هذا المثال و خذوه من عدة جوانب يعني هذه مجلة مصرية وهذه أظنها صباح الخير طيب عنوان المتطرفون يتحدث الكاتب كيف أن الجماعات المتطرفة لم تقتصر على أسيوط والصعيد لكنها حتى في القاهرة موجودة هي تنشر الأشرطة وتكتب لافتات تحمل أحاديث نبوية غريبة وطبعا هو يحكم على الغرابة وعلى الضعف الشذوذ والعلة ولا ينتزعها أحد ولا يفكر مسؤول أن يقول لهم يعني ماذا ويضعونها فوق أعمدة الإنارة بشارع قصر العين ثم يقتحمون العمارات والبيوت فيكتبون على مداخلها وعلى سلالمها أيضا يعني تحذير من النار لمن لا تلتزم بالحجاب. ثم يوزعون الآن أمام السبب في بعض أحياء القاهرة كتيبات عن المرأة وحجابها ونقابها. ومن هذه الكتيبات كتيب قدم إلينا من الخارج، من الخارج غير الخارج هذا العدو، لا من إسرائيل. إسرائيل مفتوح المجال لسياحتها، واستقر الإسرائيلية توزع نشرات وتصدر مجلات ودوريات وتقرأ ولا يعترض عليها أحد، إنما من الخارج من بلاد الشرك يعني في نظرهم. يقول غلافه 40 الذي يحمل كتابه بالغلافه 40 نصيحة لإصلاح البيوت، وهذا يفترض طبعا أنها غير منصلحة، يعني يفترض أن بيوتهم غير منصلحة وأن هي ما شاء الله. وبعدين يجيب المؤلف اسمه فلان ولا نعرف عنه أي شيء آخر، طبعا الكتاب تعرفونه وتعرفون الشيخ الفاضل المؤلف جزاه الله خيرا عليه. ويقول أن هذا الكتيب بنصائحه 40 وصفحاته 64 ينتشر كالنار في الهشيم، ويصبح بقدرتهم الهائلة على التوزيع اليومي مفروضا على البيوت المصرية، فضلا هذا فضلا عن عشرات الكتب والكتيبات الأخرى التي تتناول نفس القضية إلى آخر كلامه. أنا أقول خذ الموضوع من عدة جوانب. أولا جانب البشائر، وهو نحمد الله أن الإسلام ينتشر رغم أنوثه وأن الحق مقبول رغم أنوثه. صباح الخير ورزق اليوسف وإيش قيمته ودار الهلال وإيش قيمته، ماذا يعني ستكون في مقابلة الحمد لله خيار من الإيمان والإسلام غزا كل طبقات المجتمع، بل نقول يعني تسرب وتسربته قلوبهم الحمد لله فأيقنوا بأن هذا الدين حق، وأنه لا خير لنا ولا نجاة ولا نصر ولا أي مصلحة لا يهمهم به أعداء الله أبدا، لا يمكن أن تكون إلا بالعودة إلى هذا الدين وإلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى إصلاح أنفسنا على تقوى الله والاستقامة كما أمر الله عز وجل. فالحمد لله هذا جانب. والجانب الآخر تضحية هؤلاء شباب يقبض عليهم ويعذبون ويؤذون ويحاربون ويقتلون، ومع ذلك يقومون بهذه الدعوة، والحمد لله أنهم كذلك. ومع الأسف أن بعض الشباب الحال يخاف من شيء لا يترتب عليه أي مسألة. أنا بلمكم مثال، مثل عندنا هنا الحمد لله لا يترتب أي مفسدة أن تتفقد بمدير إدارة من إدارات. أنا قلت يعني خلاص مرة لا تروح الإدارة بالتلفون. أنا مواطن راقبه اسمك، وأنا رأيت منكر معين أو سمعت عن منكر معين في هذه الإدارة، ونحن يا أخي كذا وكذا والبلد بلد الإسلام وكذا وكذا، إيش يصير؟ تفصل عن المكالمة في شيء؟ ما في شيء أبدا. لكن الخوف الوهم الشيطان لا يريد أن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. لماذا؟ حتى يضرب الله قلوب بعضنا ببعض، وحتى يدعو صالحونا فلا يستجاب لهم. الشيطان يريد هذا، فالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يتحقق الخير. يا أخي مهما افترضت أن هذا مسؤول كبير مدير إدارة فرضا أو كبير، صدق لما يكلمنا اليوم اثنين بكرة ثلاثة بعد بكرة واحد بشر، والله لازم يتأثر ويقول لا غير الجوكر، لكن نحن نسكت. أما أهل الشر شكرا على خطوتكم الرائدة لافتتاح المكان الأفترض والله مثلا، والثاني يقول وهذا العمل البناء المثمر، والرابع يكتب الجريدة، والخامس ما شاء الله هنا ما شاء الله يمكن بعض الأعمال يعملها الواحد وهو ما هو متأكد، لكن لم يشوف الإعجاب والشكر والثناء. الحمد لله على صدقنا من قواد يعني رواد الخير هذه. لماذا؟ لم نأكد نحن لا أثر لنا في مجتمعنا وهو يتقبل الخير، وهذا عجيب والله منه. أنا أقول عجيب يتقبل ونحن لا نعرض عليه الخير، هذه مشكلة. مع أن الواجب أن نعرض الخير على من لا يتقبله. الأمر الآخر انزعاجهم من الصحوة عندما تأتيهم من هذه البلاد، لأنها ليست كما يصور البعض من المرددين والمفسدين، ليست صحوة حزبية. ونحن نشهد هذا. هل الدعوة في هذه البلاد قائمة على أساس حزبي؟ أبدا. أنا أعرف هذا ليس في هذا الوقت. هل هي قائمة على أساس عرقي عنصري قومي؟ هذه دعوة إسلامية والحمد لله مبناها على الكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، فتجد قبولا في جميع بلاد العالم والحمد لله. يعني عموم الصحوة الأخطاء الشديدة يمكن يقع من في عموم الدعوة، يمكن يقع من بعض الأفراد وكلنا عرضة للخطأ، لكن أقصد في عمومها دعوة عالمية إسلامية متجردة عن الحزبية والقومية، دعوة عالمية، ولذلك تقبل في أي مكان الحمد لله وتسمع في كل مكان. ويتخوفون لأن العقيدة هي الأساس، كل ما يتحدث عنه الدعاة والعلماء في هذه البلاد يربط في العقيدة. لاحظ الفرق، إذا دعوت دعوة أخلاقية فقط يمكن تقبل جانبات، يمكن ما تخيف أحد، يعني واحد يدعو إلى التراحم، إلى التراصي مثلا بالشفقة والعطف على الأرامل واليتامى، ممكن يعملها بأي مكان، لكن الفرق أن هذه الدعوة وهذه الصحوة المباركة والحمد لله تربط كل عمل من أعمالها بالعقيدة، فتربط هذا العمل بأصل الدين، بالإيمان بالله تعالى، بموالاة المؤمنين، بمعاداة الكافرين، ولذلك فإنها تدخل في أعماق القلوب وتصلح وتهذب النفوس ظاهرا وباطنا. وهذا السر لا يملكه إلا من يملك هذه العقيدة والحمد لله، ويستطيع أن يدعو إليها ويتحمل تبعاتها. فانظروا عن مثل هذا الكلام. ثم من ناحية أخرى، كيف يعبرون عن غيظهم وحنقهم ومكرهم وكيدهم، يستعدون الدولة على هذا العمل، يعني يريدون من الحكومة هناك أن تمنع كتاب يتعلق بإصلاح البيوت وإخراج الميكروس منها، ما في شيء سياسي. يريد أن نقول هذا لمن يظن ويتغفل دائما، يقول إن هؤلاء لا يحاربون إلا الدعوات السياسية، لكن لو أن الدعوة تجردت عن هذا الشيء ما يحاربونها. يا أخي الكريم، يحاربون الإسلام لأنهم إسلام، وهم يريدون العلمانية ويريدون الكبر ويريدون الانحراف والشهوات والهجور، ليس فقط لقضية قلت له هذا من توظيم كذا وهذا. يعني الواحد لجماعة الجهاد ما يجد عمل إلا يروح يتبع كتيب إصلاح البيوت، يعد نفسه الأكبر من هذا. فأكيد الذين يعملون هذه الأعمال لا ينتظمون في جماعة ولا ينتمون إلى حزب، ولأنهم يريدون نشر هذا الدين. عندما يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعلق أو يوضع على باب عمارة، يمكن تكون عمارتي أنا حطيت حديث حتى لا يأتي أحد زائر للعمارة أو مستاجر لا يعلم أني لا أرض التبرج، يصبح هذا منكرا عظيما ويستعد الحكومة لإنكاره. إيش معنى هذا؟ حرب للدين وللحزبية وجماعات وتطرف إلى آخره. هم يغلفونها بأغلفة كثيرة، لكن الحقيقة هي أن هذا حرب للدين، ولذلك يجب علينا أن نقدر مسؤوليتنا تجاه إخواننا المسلمين في كل مكان. نحن هنا نقول كلمة لا نلقي لها بالا، أحيانا نكتب كتيب لا ندري عن أثره، وهو هناك والله يعمل أثرا كبيرا ويهدي به الله أقوام كثيرين والحمد لله، وقد يؤذى بسبب التمسك ما فيه أقوام آخرين. المهم أن الأمانة علينا كبيرة هنا، وأن الناس هنالك يتلقون من هذه البلاد ويعتبرونها قدوة، يجب أن نقدر مسؤوليتنا ونعلم أن الواجب كبير علينا.